من ادعى ما يتلف فليتخذ ما بعده من النار، فلا انه يستحق دخول النار بهذا العمل السيء الا ان يعفو الله عنه ويتوب. ومن ادعى دعوى ليستكثر بها لم يزد الله الا قله، يعني دعوى باطله للاستكثار وهو متوعد بالنار ومع ذلك لا تزده الا قله الا فقط. فوعيد شديد دعاوى الباطله التي نزلت له ويقصد منها ان يستكثر بها وهو توعد بالنار وبانها لا تزد هذه الدعوى الا قله. وليس الانسان منه بما عليه ليس له ينجو شيئا لم يكن، يعني يقول لله عليه ان يعتق عبد فلان او يتصدق بيت فلان وامور فلان، لكن باطل ليس له منه بما لا يملك بما ينظر ان يملكه يستطيع لله علي ان اتقى عبد فلان اذا اثبت لله علي ان اتقى بيتي او في ارضي او ما اشبه ذلك، ثم ينظر اشياء ليست في ملكه هذا له الباطل ليس له له مما لا يملك وليس له ينظر في دعاء الله. عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله بعد ما اسلم قال اني نذرت ان اعتق ليله في وسط الحرام، قال لي اوف بذلك، هذا يدل على ان الكافر اذا اسلم وعنده نذور شرعيه يوفي بها، ان الاسلام لا يزده الا خيرا واسلم على ما اسلم في الخير. فاذا كان عنده نذور صدقات او اعتكاف او حج يوفي بذلك وسلم أو من الذكر. في حديث عمر الدلالة على أنه لا ينبغي النفس لأن التكليف للنفس وإلزام الله بشيء ليس بلازم قد يندم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، النذر مستخرج من البخيل الذي لا يريد النفقة تنذر فالجاهل نفسه من اخبار النفقه، فرسول الله عنه قال انه لا ياتي بخير وانما يستخدم من الرحم فلا ينبغي ان ينذر، لكن النذر طاعه فلا تجب الوفاء، النذر طاعه يجب الوفاء بها، ثم النذر يطيع الله فليطيعه، النذر يعصي الله فلا يعصي، اذا قال الله عليه ان يصدق به كذا او يصوم كذا أو يصلي صلاة الضحى أو يصلي ركعتين من الليل أو ما أشبه ذلك جزاه الوفاء اختبر له، لأنه نذر من طاعة الله سبحانه وتعالى. لو قال لله عليه يشرب الخمر أو يقتل فلانا بغير حق أو يزني أو ما أشبه ذلك فنذره لا يجوز، لأنه نذر من معصية الله، فليس له يعصي الله وعليه كفارة يمين من المال. أما الآن فنترككم مع المجلس الثامن بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عباده فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما بعد هذه الأحاديث وما تتعلق بالنذر وما يشبه بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي شرعا، من ذلك قصه عقبه رضي الله عنه معناها في بيت الله الحرام حاجة في الأربع جمال ولا تحتمل. قال إن الله لا يصنع بشقائقك شيئا مرها فتمشي وتركب وتأخذ وتحتمل وتصوم ثلاثة أيام. هذا يدل على الواجب على من نذر معصية أم ماذا يجب وأن يدع المعصية وأن يصبح كفر الفرد اليمين فإن نزعها الخمار معصية ولهذا أمرها أن تحتمل كذلك أن تمشي بها مشقة مشقة الطريق بعيد ما بين المدينة ومكة فقد تمشي وتركب فعليها كفارة اليمين عن هذا النذر المخالف للشرع إن الركوب في الطريق أفضل من المشي لا فيه من المشقة العظيمة إلا بالمشي من المشقة. النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام ولعلك لا تستطيع إطعام الكسوة ولهذا قال اصوم ثلاثة أيام لأن من نذر نذرا يجب كفارة كصاحب اليمين يبدا أولا بإطعام عشرة مساكين وكسوتهم أو عشرة قطعتين عجز صام ثلاثة أيام لأنها كانت عاجزة ولهذا أمرها أن تصوم. كذلك حديث عن العبادة في أهل الأمة نذرا من عباد من الطاعة فتوفر قبل أن تقضي نذرها أمره أن يقضيه عنه نذرا نذر الإنسان شيئا طاعة الله ثم مات ثم عنه نذر أن يحج وله من لم يحج فحج عنه من ولي أعتمد وأن يحج فحج عنه ولم يعتمد فحج فاعتمر عنه والنذر أن يصدق بكذا ثم توفر قبل أن ينفذ ويقبل الصدقة من تركه هكذا. ولهذا سئل وصل غير مرة النذور المشاجع أعظم قال يا رسول الله إن أمنا لن تحج عن ماذا لا تحج عن ونذر فذكر أن الآثام نذر أن يحج فقد حج عن الناس ولم يحج. هذه قاعدة نذر الإنسان نذر طاعة يوفي قبل أن يوفي فجع من تركته وإن كان صوما صام عنه بعض الأولياء كما قال لما توعى عليه السلام صام عنه وجهه وإن كان مالا أخرج من تركه وإن كان حجا استوجب من يحج عنه وهكذا. هذه الثاني حديث كان مالك الأنصاري رضي الله عنه كان ممن تأخر عن تبوك مع شخصين آخرين فأمر النبي بأجرهم وخذه 50 ليلة لأنهم تأخروا عنه فغزوا بدون عذر شرعي فغزوا خلوده ثم تاب الله عليه تابوا فأنزل فيهم قوله تعالى وعلى الثلاثة من كلكم فإذا ضاقت الأرض ورحبت وضاقت عليها الرسل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه إن الله هو التواب الرحيم. فقال الشاب عند ذلك إن من توبتي أن انخلع عن المال صدقة يا الله وإلى رسول. فقال له الرسول أمسك عليك بعض مالك وخلوك. هذا فيه من الإنسان فيقول له لا يصدق بكل مال فيبقي له بعض الشيء حتى يستعين بذلك في حاجاته وحاجات أهل بيته. وهذا ليس في نذر إنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقه. فقال له أمسك عليك بعض مالي ويقول له في حديث أبي لباب قال أمسك الثمن يدل على هذا الإنسان يشرع على المال يصدق جميع ماله حتى ان يبقى بخيرا بل يمسك بعض ماله هو خير له. قال جماعه من العلم الا ان يكون له سبب تقنيته تجاره ما تقوم بحاله فلا يصل صدقه من ماله. كما فعل الصديق رضي الله عنه وقتل ان ابو الصديق رضي الله عنه انفق جميع ماله في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه عن سبيل الله، واثنى الله عليه بذلك واثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يتجه القسط تغليبه اذا كان الانسان عنده مال وعنده كسب تجاره او صناعه نجاره او حداده او كل ذلك ما يدر عليه ما يقوم بهذا، واراد ان ينفق المال الموجود ويشتري به كسب اليوم او الشهري المغنيه فلا باس بذلك في سبيل الله كما فعل الصديق رضي الله عنه. اما اذا كان ملا كسب فان السنه والمشروع ان يبقي لهما يعين على نفقات اهله. امسك عليك بعض ذلك وحده فاذا امسك الثلث الثلث فيه كان بحاجه الى الاب عبد الوالد والباقي تصدقه اذا كان لم أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث قطعة له من قضاء، وقضاء هو قصر خصومات، الله قصر خصومات من الناس فرطا بالحكم الشرعي وفرطا بالإصلاح عند اشتباه الأمور، وهو عمل عظيم وفيه أجر عظيم لمن أخلص النية وبذل الوسع والجهد، وفيه خطر عظيم على من تساهل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: الغلاط ثلاث، الغلاط ثلاث لثلاث أقسام: اثنان في النار وواحد في الجنة. أما اللذان في النار فقال رجل قضى النفس على جهد، يعني ورجل قضى للناس على جور، قضى الحكم على جار، هذا في النار معروف. أما الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضاه، وهذا الحق قضاه من الناس، هذا هو الذي في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، ولو في الآخر من عمل عمل ليس عليه أمره رد، هو مردود، يدخل في هذا الحكم بغير ما أنزل الله. حكم بغير ما عند الله هو مردود، لأن ليس على عبد الرسول وليس على شرعه، ليحكم بين الناس بحكم جائر غالب الشرع وفق القوانين الوضعية حكمه باطلة مردودة، فعليه أن يحكم بشرع الله وأن يتحرى الحق وأن يعمل بما يوجبه الشرع وقضى بين الناس. من حديث عائشة في قصتهم بنت عثمان الربيعة زوجة أبي سفيان، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمرها مع زوجها، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح البخيل لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني من النفقة، هذا علي من جناح نخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنية. هذا احتج به بعض أهل العلم على الحكم على الغاية، أن لا بأس يحكم على الغاية إذا توفرت الأدلة الشرعية ولم يتيسر حضوره يحكم عليه، وعلى دعوة إذا كان له حجة وجائز يقدم حجة. الصواب أن هذا الحديث ليس بقضاء، إنما هو فتوى، فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب القضاء، هذا ردها إلى ما تعلم، قولي من مالك المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، هذه فتوى إن كنت صادقة أفعل. دل ذلك على المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها فإن له من مالك المعروف ولو لم يعلم ما يكفيها ويكفي أولادها ويحتاجها من دون إشراف ولا تبذير، فتحرى الحق وتجتهد في أن تكون نفقة مقتصدة ليس بها إشراف. أما الحكم على الغائب فله سلوك، طعي على الغائب لا بد من إحضار ليسمع كلامه، إن لم يتيسر له من وكيل، إلا في السلاء هو ولا وكيله، حكم على الغائب البينة وهو على دعواه إلى حق. الحديث كان عن ابن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصوم عند الباب، جلبة يعني أصوات خصوم عند الباب، خرج إليهم وقال إنما أنا بشر وإنما أخضع له ما أسمع، ولعل بعضهم يكون ألحن بحجة من بعض، من ضليت له بحق أخيه فإنما يقرأه من النار، فدعنا ذا ولذا. والمعنى أن الحاكم لا يحل الحرام، قاضي ما يحل الحرام، كذب المدعي وأتى بشهود زور أو حلف على الباطل فهو القاضي لا يحل له الحرام، بل هو قطعة من النار يحملها. القاضي ليس له الا الله يحكم بما ظهر، اذا قال زيد اقرضت فلان 100 ريال وقال مدعى عليه ما اقرض ما عندي ليش حلف ولك ما عنده بينه فهذه قطعه من الارض يحملها الحالة، لان حلف هو كاذب انما اقترض وهو مقترض اخذ مالا اخيه بغير حق، أو مدعي ادعى 100 ريال أو 1000 ريال وأرقام بينة كاذبة في الزور وظنهم القاضي عدول ذكروا عنده وثبت عنده عدالته بالظاهر وحكم بقولهم بهذا القرض، هذا الذي حكم له إنما يحمل قطعة. أما الآن فنترككم مع المجلس العاشر بعد 100 من هذا الشرح. ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله أبي بكرة وهو قاض وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث دلالة كلها تتعلق بالقضاء. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي أن حكم بين اثنين وربان. وهذا يفيد التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم. فلا يجوز للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم، لأنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم النظري في أدلة تمييز الحق من الباطل بسبب ما هو فيه من هذا الغضب، وهذا الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر. أما الغضب الخفيف العادي فلا يضر، مرفوض الغضب الذي يسمى غضبا، شديد الغضب الذي يمنعه من استيفاء الحق والنظر في الأدلة وإعطاء الموضوع ما يقتضيه من عناية ونظر وتفكير. وذكر أهل العلم أنه يلحق بذلك كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحكم، مرض يؤلمه أو معاصي غلب عليه أو هم أو ملل أو غير ذلك من الأمور التي تزعجه ولا تمكنه من الاستيفاء بالأدلة والنظر في دعوى الخصمين، فإنه يؤجل ذلك إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وفكره حاضرا وليس هناك شواغل تمنعه استيفاء النظر لحق الجميع. وهذا من باب الحيطة للقضاء في الحق والبعد عن أسباب غرض الخطأ. وحدثني عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. كان مرتكعا فجلس فقال: الا ونقول الزور؟ الا وشهد. كلمه الاخيره هي متعلقه بالباب القضاء شهد الزور. اما الاشراك بالله وعقوق الوالدين فهذا امر عام، فيجب على كل انسان ان يحضر الشرك ويحضر العقوق، وليس له تعلق بالقضاء، لان هذا عام لجميع الناس. عليهم ان يحذروا ما حرم الله من الشرك جميع انواع صغيره وكبيره. وهكذا يقول: من اكبر الكبائر، من اعظم المعاصي يجب الحذر منه. وهكذا الكبيره الذات شهاده الزور، لان من اكبر الكبائر بما فيها من مراعاه الحق ومن العباده. لهذا صار من احمد الكبائر، لانها تسلك بها الدماء وتنتهك بها الحقوق ويضم بها العباد، فلهذا صار من احمد الكبائر. الواحد حذر من غاية الحق، وهذا يشهد الا بما يعلم. قوله: ما زال يكررها من شهاده الزور لعظم خطرها وعظم ما تعلق بأهل الفساد، كررها لعدد يحضرها الناس حتى قلنا ليس وسكت، حتى قلنا إشفاقا عليه ويبقى عليه ليس وسكت، لئلا يتكذب لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. لكنه كرر ولغته النصح والتحذير عليه الصلاة والسلام، زاد على الثلاث. فإن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. هذا حديث من اصح الاحاديث في بيان ان الناس لا يعطون دعواهم ولو كانوا من اصدق الناس ولو كانوا من الصحابه، لا يعطى لهم دعواهم، هذا لابد من بين. فلما ادعى الزبير بن عوام على بعض الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك او يمينك؟ قال: يا رسول الله، اذا يحلف ولا يبالي اليس لك الا ذلك؟ من ادعى شيئا عليه فإذا ادعى أرضا أو بيتا أو جملا أو غير ذلك الأمور المنقولة أو العقارية لا يقبل ولا يجاب إلا بيمين، فإذا لم يحجبها فله اليمين على قصد، وعلى قصد أن يتقي الله وأن يحذر شرك اليمين، فإذا حلف فليحلف. ومتى وجد المبنى بينة تكذب اليمين أقامها، وصح الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من هلك على اليمين صبر يقتطع بها ما لم تمس بل الحق نقي الله عليه عمله، وفيها شارب نقي الله عليه عمله. هل يعني ما عند مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حقا من مسلم يمينه فلا يوجب الله له ما حرم عليه؟ وان كان شيء يسير رسول الله قال: وان كان عظيما من العرب وغالب الحق من الاماء الفاجره التي يقتطع بها الحق ظلما وعدوانا، وان صاحبه معرض لغضب الله وليكن لله رسول الله. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلربوه، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بودكها أو فخذيها فقبل الروح. وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بودكها أو فخذيها فقبله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم. أما بعد، هذا كتاب الأطعمة. والأطعمة هي ما يؤكل ويشرب، يقال طعام وجمع أطعمة، ويقال المأكول المشروب. وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحل وما يحرم. الله أحل في كتابه ما لعبادة بهيمة بهيمة أنعام الإبل بقرة الغنم والصيد. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة خلها الله لعباده وحرم أشياء بينها سبحانه لعباده وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى حرمت عليك الميتة والدم ونعم الذريه آية. وجاءت أمور مشتبهة يجب على المؤمن التثبت فيها حتى يعرف حكم الله فيها ولا يعجز حتى يعرف حكمه. ومن هذا الباب حديث النعمان بن بشير بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى اذني اني سمعت اذني لتاكيد السماع يقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استرضى لدينه معه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي اذا راح ولا عينها يشبه ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان لجسد مضه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. هذا الحديث العظيم دل على فوائده ومتفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله عليهما ومن اصول الدين. قال بعض اهل العلم عمله الدين عندنا كلمات اربع من كلام غير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس لك وما لم يمنيها واتق الشبهات يريد هذا الحديث كلا الحلال بين والحرام بين طيب بين الله ورسوله الحلال والحرام فالحلال مثل ما تقدم البر والبقر والغنم والحبوب والحنطه والشعير والغرب والذره والفواكه والتمر والعنب غيرها من الفواكه حلال بين والحرام بين مثل الميته مثل الزهيد والسباع واشبه ذلك مما حرم الله. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني يعلم الراسخ في العلم تشتبه على بعض الناس فالمشروع للمؤمن عند اشتباهها الا يعجل وان يتقيها براءة للدين وبراءة للعرض حتى يسأل عنها او يعرف الله بها من اجله. ومن وقع في الشبهات تساهل وقعت في الشبهات وقع في الحرام ومن تساهل بالشبهات فلا يبالي جره ذلك الوقوع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يشبه ان يقع فيه مثل الراعي الذي يرعى ابله او غنمه او بقره عند الدروع عند حمى الناس عند دروعهم يشبه ان يقع فيه يعني يقرب ان يقع فيه لأنه قريب إذا بخل أو نام وتعب قدمه أو يبين في حمى الناس لأنه قريب لكن إذا كان بعيد عن الحمى فهل تسمع دروع الناس في الحمى لا شك لو غفل أو نام هو بعيد يمكن أن ينتبه قبل أن تصل ما شك إلى حمى الناس. وبين صلى الله عليه وسلم ان الملوك يغضبون اذا تركت الحج بهذه ان ترك حمام الا وان يكون ملك حمام الملوك يحمون اراضي الابل والخيل ولذلك لمصالح المسلمين يغضبون اذا تركت تعدي عليها. قال لا وان حمى الله محارم حمى الله سبحانه وملك الملوك حمى محارم التي حرم على عباده الواجب محذر منها وعدم انتهاكها كما أن الملوك ملوك الدنيا يرغبون إذا سلمت أهميتهم، فالله ملك الملوك رب الجميع يرضى من طريق عباده تعد الناس على محارم وتكرم معاصيه رحم الله ومحارم التي حرم العباد من الزنا والسرقه والعقوق ذات الرحم والربا وزياده الزور وتد غير الحق الى غير هذا ما حرمه الله، فالواجب الحذر من ذلك وعدم انتهاك. ثم بين حاله القلب من دار الصلاح والفساء على القلب، وان هذه المضغه متى صلح صلح الانسان ومتى فسدت فسد الانسان، فهي قلبه متى صلح القلب كان معمورا بخشيه الله والاخلاص وتعظيمه ومحبته صلحت اعمال الجسد واستقام الجسد، ومتى خبث القلب امتلا بالشكوك والاوهام او بالنفاق والشر فسد الجسد لاسبابه. والمعنى انه يجب على المؤمن ان يعتني بقلبه ويحرص على سلام قلبه ويتصرف بها التوفيق والهدايه وصلاح قلبه، وان يعمره الله بالمحبه وخشيه لله وتعظيمه واخلاصه حتى لا يخشى. حديث انس في الدلاله على حل الارنب، وان انت يؤرنب اللهم عز وجل، فسبق اليها انس واخذها وصادها وقدمها الى ابي طلحه فذبحها ابو طلحه وأدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. دل على حل الأرنب، الأرنب من الصيد الحلال هكذا الربا يسمى الغزلان هكذا الضريع يسمى الوحش هكذا العون كلها صيد هكذا الطيور معروفة كالحمارة والدجاج الحمام سائر وعد سلوك معروف الحلال القبري والصخور شو اشبه ما اعاد الله، اما ذات المخالب فهي محرمه الصقور والحداء واشباه لا تجوز بكل ذات المخالب المحسوبه، هكذا كل من ذات السباع كالاسد والنمل والذئب كلها حرام. هكذا ما يأكل جيا وما أمر الرسول بقتل الجمهورات ورحم أن يأكلوا ما تأكل جيا لا تحل يكون فيها النسوء كذلك من الأمور الخبيثة لا تحل. هذه الأسماء من تلك الصديق رضي الله تعالى عنهما يقول رضي الله عنه انهم نحروا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم فرس فعسلوا فكلوه في المدينه، هذا يدل ان الحياه حلال خير مباح لا باس بذبحها فيها الا اذا دعت الحاجه اليها في الجهاد لا تذبح اذا دعت الحاجه اليها في الجهاد، والا فهي حلال تذبح وتذبح وكلاب الحمر والبغال فلا فهي حرام، البغال الحمر الهنيه المعروفه الا تذبح أما الخيل فلا يباح، ورخص الله في الخيل ونهى عن الحمر والبغال وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلب بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محلوب فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضبنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه وعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حل لحوم الخيل وأنها حلال، وعلى حل لحوم الوحش التي تسمى غيره هي صيد لها خلقة خاصة ومنقشة بجلدها ليس من جلد الحمر الأهلية. فهذه حلال كأنواع الربا والأرنب وأشبه ذلك. ولهذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل وحمر الوحش التي هي الريح، ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية. ولما اشتد في الوجوه في خيبر ذبحوها وطلقوها أمرهم بإكفاء الوجوه وأن لا يكون من لحمها شيئا. دل ذلك على تحريم الحمر الأهلية، وهي حمر موجودة الآن محرومة لا يجب أن أكلها. أما الخيل وحمر الوحش والربا والأرنب والوعير هذه حلال. وهكذا الضب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، وأكل على مائدة عليه الصلاة والسلام. سأله خالد: حرام؟ فقال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومه أجني هذا. كان لا يشتهيه ولا يأكله، ولكنه أباحه للأمة وهو حلال، والضب معروف. هذا في البيان حل الخيل وحمر الوحش والربا فيها الضب المعروف، كما يحل الأرنب والدجاج والحمام وأشباهها من الأمور المعروف. وكما أعلم الله بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كل هذا بفضل الله وإحسانه جل وعلا. وحرم كل ذي لهب من السباع كالأسد والنمل والحرام والذئب والكلب والسنور والثعلب، هذه محرمة كلها من ذوات النار. فكان ذوات المخالب من الطير محرمة، الصقور والحدائق والذات والعقاب كل هذه كلها محرمة لأنها من ذوات المخالب. كما أن ذوات النار من السباع محرمة كالأسد والنمل والذئب والكلب والفهد والسنور والثعلب، كل هذه السباع في حكم السباع محرمة. أما الآن فنترككم مع المجلس الثالث عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكى فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى ينعقها أو ينعقها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و200 على 403,000، وهو الشريط 11 من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 57 بعد 300 من منتصف المجلس الثاني بعد 100 إلى الحديث 87 بعد 300 إلى منتصف المجلس 13 بعد 100. ورجم ماعزة ولم يجده، ورجم ضامدية ولم يجدها، وهكذا في هذا الحديث جاء إليهم بيهودهم مدانيا وشهد عليهم بذلك واعترف بذلك فرجمهما حتى مات بحكم القرآن الكريم. وبين الحديث أن التوراة قد اشتملت على ذلك، وأن حكم القرآن صار مطابقا لحكم التوراة في أن من زنى وهو محصن يرجم، وهي عقوبة عظيمة شديدة، وهي أشنع قتلة، أشنع قتلة الرجم، لكونه أتى ما حرم الله عليه بعدما من الله عليه بالزواج، وهو يرجم وإن كان قد طلقها، وإن كان ما في التزوج، ما دام التزوج ودخل المرأة فإن يرجم بالحجارة ولو كانت زوجته قد ماتت أو طلقت، لأنه يسمى ريبا وإن كان قد طلقها أو متقن. وفيه من الفوائد كذب اليهود وبهتهم وأن حرفوا التوراة وكذبوا على الله، ومن ذلك أنهم أنكروا واجبون الرجل في التوراة، وصاروا يفصحون من زنى منهم وهو محصن، يفضحون ويجلدون ولا يرجمونه، فلما أتوا بالتوراة اتضحنا فيها الرجم وأنهم قد كتموا على أمتهم مداهنة وبيعا للآخرة في الدنيا نسأل الله العافية. ومن حديث الأخير صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اتصل عليك بغير إذن فحبسته بالعصا فوقعت عينه فيكون عليك جناح، مشهور رواية حبسته وهو حبسته بالعصا، ومشهور رواية حبسته بالعصا. هل يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس، وأن لا يجوز النظر إلى عورات الناس لا من الأحذية ولا من خلال الباب ولا من الضاريات التي تكون على البيوت ولا من المنظار ولا من أي محل؟ لا يجوز من الناس أن ينظر إلى عورات الناس بوجودهم، وأن من تعمد ذلك ونظر من خلال الباب أو القرن أو غير ذلك إلى عورات الناس فلهم يرجمون، وإن أصابوا عينا فهي حسرة لظلمهم وعدوان على الناس. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 103 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يدقري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشبع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تدل على بعض احكام السرقه. السرقه محرمه، ظلم وعدوان، وهي اخذ المال من الغير على طريق الحلال، يقال لها سرقه. وما ياخذه الانسان على طريق الخفيه لا على طريق المجاهره. الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. العقوبات رادعه وزواجها في الدنيا قبل الاخره، وجعل لذلك حدا وربع دينار. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. والآخر: لا تقطع اليد الا في ربع دينار. والآخر: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا بما هو ادنى من ذلك. الدينار مثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب. وكان مثل ما كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعره 12 درهما وربعه 3 دراهم. ولهذا في حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بجن لمن هو 3 دراهم، يعني ربع دينار. وبجن الترس الذي يتقى به السلاح، وهي الدرقه قالها بجن لانها تجن الناس تستره. فسرقه انسان فقطع، لان قيمته صارت 3 دراهم ربع دينار. فالنصاب الذي بينه الله صلى الله عليه وسلم منضبط ربع دينار، كل ما بلغ ربع دينار يقطع به اليد. وان كان متاعا مما يلبس او مما يؤكل او غير ذلك، اذا كان من حرز، اما اذا كان من غير حرز كالبساتين مفتوحه للناس ياخذ منها يمر ياخذ مكانها رطب وكالغنم المهمله، هذا لا يقطع فيه، يعذب ويؤدب. لا بد ان تكون الحزن كالبيت المغلق او الصندوق المغلق او الحوش المغلق في المراح المعتاد وما اشبه ذلك. وفي حديث مخزومية الدلالة على أن الشفاء لا تقبل الحدود، ولا يجوز الشفاء للإنسان في الحدود. ولهذا لما سرق امرأة من بني مخزوم في مكة وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أما الفتح أمر أن تقطع، شق أمرها على قريش وطلبوا من يشفع فيها، وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة عند رسول الله يشفع، لأن يعني الرسول كان يقدر ويقدر أباه. فشفع أسامة في أن لا تقطع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشفع في حد من حدود الله. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه، ويحرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن غاضب منك محمد سرق فقطعته يده عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء والأشرار وغير المعروفين، يجب أن تقام الحدود على الجميع. ودل الحديث على أن المجاهلة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، فلا تجر مداهنة في ذلك. وادعوا لو تدعوا فيدعون. فلا يجوز أن يعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء دون الأشرار، بل يجب أن تطبق على الجميع في السرقة وفي الزنا وفي الخمر وفي غير ذلك. صلاته تستعين متاع تجحد أو ربطت النبي قطع يديها، يفيد أن الذي تستعين متاع تجحده فأضمحه السالحة ليستعير مال الناس ثم يجهدوا ما استعرض، إذا ثبت عليه الأمر وصار نصابا تقطع يده في أصح قول العلماء، لأنه يحب السرقة، ولأن التحرر من هذا يتعب، لا بد أن يستطيع التحرر من هذا العمل السيء. وفيه إنكار ومنكر على ما فعله، والدلالة على أن لا تجد الشفاعة على الحدود، والحديث الآخر من حالت شفاعته دون حد من أمر الله فقد رد الله في أمره، حديث الآخر من بلغ الحدود السلطان إذا بلغ الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، إذا رفعت الحدود لا ولي الأمر أمين ملك محكمة ما تصير الشفاعة، بل يجب أن يقام الحد. أما إذا تعرض بينهم فلم يرفعوها، لو سرق الإنسان علم صاحبه واستسمح له أعطاه السرقة ولم يرفع عليه فلا حد عليه، لم يقال السلطان إذا سمح سامح صاحب الحق وأبى عنه فإن اختصر يسقط الحد لأن ما رفع السلطان. ولما سرق من صفوان بن أبية إداؤه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه، قال صفوان قد عفوت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتني به؟ إذا بلغت حدود السلطان فعفل على الله الشافع العفو يكون قبل متين، فإذا سرق من الإنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع وعفى عن صاحبها سقط أحد قبل أن يرفع، فأما إذا رفع السلطان وجب أن يقام حد ودعا الناس عن الفساد وحماية لأموال المسلمين من المجرمين الذين يتعدون عليها بالسرقة. نعم، وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وقاله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخذت الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصواط إلا في حد من حدود الله. كتاب الأيمان والنذور. هذا من حديثان فيما يتعلق بحد الخمر وعدم الزيادة في الجلد على 10 أشواط إلا في حد من حدود الله. الخمر يطلب على كل ما يخابر العقل ويغيره من أي جنس كان، من عناب أو من تمر أو من غير ذلك، كل ما اشتد وغير العقل ثم خمر، كما في الحديث الصحيح: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالعمر رضي الله عنه أخذ ما خمر العقل لما خالط وغير ميت. الله جل وعلا حرم الخمر يحذر منها لما فيها من اقتياء العقول والفساد الكثير، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما من الشيطان يدعى بينكم العداوه والبغضاء والغل والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه قال انتم منتهون. والميسر هو القمار وهي المغالبه هو المغالبه بالمال والمخاطره بالمال. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها ومعتصرها وعاصرها ومنتصرها وحاملها والمولة إليه وبائعها ومشتريها وآخر ثنائها لأنها كبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا من الموت وشرب الخمر في أسفار منطقة الخبائر. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسرق اهل النار او قال عنف اهل النار او قال عرض اهل النار نسال الله العافيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب فيه بالجلد باللذيذ والنعال والثياب ثم استقر حده باربعين جلدا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك ابو بكر ايضا كما في حديث انس هذا. فلما كان في عهد عمر توسع الناس شرب الخمر جمع الصحابه واستشارهم رضي الله عنهم في يزال فاشار عبد الله بن عوف يعني يجعل اربع ثمانون لان حد الخمر ثمانين جلده كالقلب ووافقوا على ذلك لان هذا انكى واشد في الزج ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يحد به حدا لا يزال فجاء واجتنب فيه من جريد والنعال وافي عليه رضي الله عنه لم يحد به حدا فصار اشبه بالتعزيل. ولهذا راى عمر رضي الله عنه معه الزياده في الردع وزاد عمر في شيء من النشل اذا راى اصلح في ذلك. الواجب على ولي الامر ان يعاقب شارب الخمر ثم يرجعه ومن ذلك جلده بالثمن جلده. واذا رغم مع ذلك ان يسكن ويوكل بلده الى بلد اخرى فلا باس بذلك اذا لم ينزجر لهذا الحد لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد كبير في الأمة. وشارب الخمر لا يتورع عن شيء يذهب بعقله قد يقتل قد يزني قد يتعدى على حرمات أخرى هي أم خبائث شرها عظيم. فلذلك وجب على ولاة الأمور العناية بما يحسن شرها وأودابها ويمنع الإقدام عليها. هذه البردة بالنيار أما في حد الرجل وأبيه أو زوجته أو خادمه أو نحو ذلك فيكون الجلسة 10 ساعة. ولهذا قال إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية من معاصي الله. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسوله. أما الآن فنترككم مع المجلس الخامس بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا غيري أنه حلف بها. بالله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أحكام تعلق بالإمارة وبالأيمان. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، يعني الولاية، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. هذا يدل على ما يجوز للإنسان أن يسأل إمارة، لأنهم يعني يمين على كذا ولا على كذا، ولا مثلها القضاء وما أشبه ذلك من الولايات التي يخشى منها الخطر. ولكن متى أُلهم بها وكلف بها فيستعين بالله إذا كان يرى نفسه أهلا لذلك. من كان يرى نفسه ليس أهلا لذلك فليعتذر ولا يوافق على التكليف، لأنه يعني يضره ذلك إذا كان يعلم من نفسه ليس أهلا لذلك. لكن يستثنى من ذلك إذا كان السائل أهلا لذلك ويرى أن في السؤال مصلحة للمسلمين ورفع للظلم عنه كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حيث قال لملك مصر: اجعلني على هذه الأرض إني حفيظ عليم. أراد يرفع الظلم عن الناس ويحكم فيهم بالعدل فمدحه الله بهذا. وهكذا عثمان بن أبي العاص الثقفي من الطائف لما أسلم قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واختدي بأطافهم واتخذ مؤذنا لا يقبض على أذانه أجرا. فوافق على طلبه ولم ينكر عليه لأن أراد المصلحة لأهل بلده وجماعته وأن يحكم فيهم بالعدل. فإذا رأى الإنسان في عشيرته وفي بلده ضياعا وفسادا وأن تركهم هكذا يضرهم، ورأى من نفسه قوة على تنفيذ أمر الله وإصلاح أحوال المجتمع، ولم يقصد بذلك رياء ولا مالا وإنما قصد وجه الله بذلك فلا بأس عليه، هذا مستثنى، وهو حري بالتوفيق والإعانة إذا صلحت نيته ولم يقصد وراء ذلك حظا عاجلا. أما ما يتعلق بالأيمان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين ما رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال في حديث أبي موسى إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلفتها، فالله إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا يدل على أن إذا حلف ما يفعل هذا الشيء أو أنه يفعل هذا الشيء، ثم بعد ذلك التأمل أن يمين ما يمحل في محله، وأن الأولى أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء، فإنه يكفر عن يمينه يفعل الأصلح ولا يلد في يمينه، لا يلد فيه. حلف الله أنه ما يزور فلان أو ما يسافر إلى بلد كذا أو يجيب دعوة فلان، ثم تبين أنه غلطان وأن يكون يزوره أو يجيب دعوته أو يسافر أصلح أن يكفر بكفارة معروفة، طاعة المساكين أو كسوته أو عتقها الله كما نص الله على هذا في سورة المائدة، فإن عزل صار ثلاثة أيام. ولا يقول حلفت بس، لا، إذا رأى المصلحة فليكفر وليعمل المصلحة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاء القوم يطلبون الحملان، ما عندهم مرطوب في بعض الغزوات أو السرايا، فقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. ثم جاءت إبل فدعاهم وحملهم، فقالوا إني حلفت ألا تحملنا، قال ما حملتهم ولكن الله حملهم، ما أنا حملتهم ولكن الله حملهم، يعني يسر الأمر، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إن كفرت عن يميني وأتيت إليك خير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فلهذا حمله وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث الدلالة على نهي من حلف غير الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلف بآبائكم، هذه الجاهلية تحلف بآبائها، يقول واحد بأبي ما فعلت كذا، بأبي ما فعلت كذا، بأمي ما فعلت كذا، هذا من عمل الجاهلية، وكان الناس يحلفون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة، ثم نهاهم النبي عن ذلك أن لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وأن من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، قد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فلا يقول بأبي ولا بأمي ولا باللات والعزى ولا بالصنم فلان ولا براس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا لا يجوز، إما يحلف بالله أو يسكت، والله أو وربي أو عزة الله أو بعزة الله أو ما أشبه ذلك، قسم بالله وبصفات سبحانه وتعالى، ثم بغيره فلا، لا بالأنبياء ولا بغيره، لا يقول بالنبي ولا والنبي ولا بالأمانة ولا والأمانة ولا برأسك ولا بشرفك بحياة أبي ولا غير هذا، كل هذا منكر من أنواع الشرك الأصغر، قد يكون أكبر إذا عظمه كما يعظم الله، فالواجب حذر من ذلك وأن يعود نفسه ويمرنها على الحلف بالله إذا كان قد اعتاد غير الله، وإن جاهد نفسه في ذلك حتى يعتاد الحلف بالله وحتى يسلم من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس السادس بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان داود عليهما السلام سليمان بن داود عليهما السلام لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان ذلك درجة لحاجته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قل إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث دلاله على تحليل الايمان الهاجره، انه لا يجوز للمسلم ان يحلف على غير حق، لا في النفي ولا في الاثبات، بل يجب ان يتحرى الحق ويحلف عليه. أما أن يحلف على الباطل والزور هذا من أعظم الكبائر ومن أسباب غضب الله والنور النار صلى الله عليه وسلم. كما أنه إذا حلف ينبغي له أن يستثني، وهكذا إذا وعد أن يستثني في المستقبل، إذا قال لا فأن كذا يقول إن شاء الله، لا أزورن فلان إن شاء الله، لا أفعل كذا إن شاء الله، لأنه لا يزني، ليس الأمر بيده، بل الله هو الذي يقلب القلوب ويعينها على ما يشاء ويثبطها عن ما يشاء سبحانه وتعالى. إن ربك فعال لما يريد. في هذا الحديث أن سلمان أن سليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام وهما أنبياء، نبيان كريمان ورسولان كريمان، سليمان وداود، قال أطوفن الليلة على 90 امرأة. كانت شريعة التوراة فيها التوسع في نكاح النساء. كان أبو داود عندهم 100 امرأة. كانت شريعة التوراة ليس فيها تشديد من جهة جمع النساء، فيها الإباحة للعدد الكريم. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ففيها الحصر على 4 لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على 4. وفي شريعة التوراة أكثر من ذلك، ولهذا قال سليمان أعطوهن الليلة على 90 امرأة. معنى الطواف عليهن يعني الاتصال بهن وجماعهن، يعني لا أعطوهن عليهن وجامعهن هذا المقصود. تلدهن امرأة منهن غلام يقاتل سبيل الله، وليقل إن شاء الله، كأنه حمله على ذلك ما يعلمه من حسن ظنه بالله وأنه سبحانه وتعالى سوف يعينه على هذا الشيء وسوف يسهل له ما طلب، فترك المشيئة. ولم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان، شق إنسان. أراه الله العبرة أنه ينبغي المؤمن أن يستثني، ليس الأمر بيده، ولو كان عاجزاً على الله ولو كان كريماً على الله. ربنا يعلم عباده من طريق الرشد بالفعل والقول. توبة يحقق له ما طلب ولم يكن عنده علم لأنه ينبغي في هذا المسيح. فالنزل في القرآن الكريم فلا تقول لديني ما يقبل إلا إن شاء الله. فإذا أراد يفعل شيء يقول إن شاء الله. والله لا أن تقول أن فلان إن شاء الله. والله لو جاهدنا وزيت فلان إن شاء الله. لا أساعد أن فلان إن شاء الله. لأن لا يكون له ذلك أم لا يكون إن شاء الله. ولو انك يعلم ما لك الا يقول ولو ان المدعي المدعى عليك ان زعم عن احدى بها أما الآن فنترككم مع المجلس السابع بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ففي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. بعض النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. وفي رواية: يوما في مسجد الحرام في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أما بعد، هذه الحديث فيها أحكام تتعلق بالنذر وبالأيمان غير ملة الإسلام وبقتل النفس والدعاوى الباطلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال. هذا وعيد شديد من حذر من ذلك، كان يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو فعل كذا، هذا لا يجوز، لأنه إعلان لكفره إن فعل كذا وكذا. ولا يجوز أيضا أن يعلم بغير الله كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأصنام، وإنما الحلف بالله وحده. أما إذا حلف بملة غير الإسلام بملة الإسلام صادقا فلا حرج عليه، لأنه قد كان متعمدا بملة غير الإسلام كان متعمدا ملة غير الإسلام تدخل بها اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وغير ذلك. فإذا كان كاذبا متعمدا فهو كما قال فهو يهودي أو نصراني على ما قال، من باب الوعيد والتحذير والواجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف إلا بالله وحده. وإذا كان ملة الإسلام فليكن فيدل على حلفه بالله والذي شرع ملة الإسلام والذي أوجب علينا دخول في الإسلام أو والذي أمر بالإسلام أو الذي بعث رسوله بالإسلام، هذه هي من الشرعية، كما يقول والله أو بالله أو الله أو الرحمن أو عزة الله، كل هذه أيمان شرعية. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وعيد عظيم. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أتبسم بسيف أو بسكين أو بشم أو بخنق أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة، لأن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه لينتحر، لأن المحرمات العظيمة من الكبائر هي الواجب الحذر من ذلك. كذلك التحذير من الدعاوى الباطلة، من ادعى ما ليس ليس هو مقاله من النار الذي يدعي على الناس الشيء لا صحة لها حتى عرض للنار وعيد الله للنار بظلمه وعدوان على الناس يدعي عليه الشيء لا صحة لها يقول ان لا عندني كذا لا انقرضت كذا لا استدامتي كذا لا غضبني كذا ويشرك هذا هو من ادعى ما ينكر فليس هو مقاله من النار فليتخذ مقعده من النار، ما معنى أنه يستيقظه إلى النار بهذا العمل السيء إلا أن يعفو الله عنه ويتوب.